يسر راحة المسك أن تقدم دخول أهل الجنة الجنة. دخول أهل الجنة. ما هذه الرائحة الطيبة وهذه الوجوه النيرة والضاءة؟ هل تعلم أين أنت؟ نعم، أنت في الجنة. الجنة، الجنة. نعيم دائم لا ينقطع، وحياة خالدة لا تفنى. تلك الجائزة الكبرى لمن كان يعمل صالحا في الدنيا. إنها الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكنا قد تحدثنا في لقاء يوم أمس عن انصراف أهل الموقف إلى دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار. وقلنا إننا بحمد الله وتوفيقه سنتحدث عن دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيما سيأتي. ونتحدث اليوم عن الجنة. والجنة أسكننا الله وإياكم إياها درجة عالية كتبها الله جل وعلا للصالحين والمؤمنين والمتقين من عباده، وجعلها وعدا مسؤولا يسأله عباده إياه. والحديث عنها مشهور مستفيض، لذلك سنقف وقفات علمية معرفية غير وعظية، فيما يغلب على الظن أنه غير معروف أو على الأقل غير مشتهر. أهل الموقف إذا انصرفوا أهل الطاعات منهم إلى الجنة يحبسون على قنطرة قبل الجنة، لأن الله قال على لسان خليله إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدخول الجنة يستلزم قلبا سليما، فلا بد أن يسعى الإنسان في سلامة قلبه. يبقى مع لبعض الناس مع غيره شيء من المظالم في الدنيا قلما يسلم منها أحد. هؤلاء الذين كتب الله لهم الجنة من هذا الصنف قبل أن يدخلوا الجنة يحبسون على قنطرة، لأن الله حكم عدل، فيقتص لمظالم بينهم حتى ينقوا ويهذبوا. ثم بعد أن ينقوا ويهذبوا ولا يبقى في الصدور والقلوب شيء، يؤذن لهم بدخول الجنة. قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالله جل وعلا أسند النزع إلى ذاته العلي، فهذا لا يقع في الدنيا إنما يقع في الآخرة. ولهذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأرجو الله أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وعثمان رضي الله عنه أحيا هذه الأمة أشدها حياء، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وعلي رضي الله عنه زوج فاطمة وأول من أسلم من الفتيان وله مشاهد عظام في الدين، وطلحة رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال يوم أحد: أوجب طلحة، أي ثبتت له الجنة. والزبير رضي الله تعالى عنه ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواريون وحواري من أمة الزبير. ومع ذلك هؤلاء الأربعة وقع بينهم ما وقع رضي الله عنهم وأرضاهم باجتهاد منهم، وهم منارات شامخة وقامات سامقة، ومجنون من يدخل نفسه حكم بين هؤلاء العظام. لكن نقول هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الأربعة بالذات مشهود لهم بالجنة، فهم من العشرة المبشرين. وإنما يأتي الإنسان يأتيه ما يأتيه من الضرر عندما يقحم عقله أو نفسه فيما ليس له فيه مجال. فمثلا تسمعون بالمعتزلة، فرقة ظهرت قديمة، ليس هذا مجال توسع في الحديث، لكن كان منهم رجل أظنه عمرو بن عبيد، سواء كان عمرو بن عبيد أو غيره، كان مشهور بالصلاح والتقوى والورع، ولو خاصمته في ملايين الملايين تركها لك، حتى إن عمرا هذا كان يدخل على هارون أو أبو جعفر المنصور يستدعيه، فقال له أبو جعفر وهو خليفة والناس يتمنون مجالس السلطان لما يكون بعدها من العطايا، فقال له أبو جعفر اطلب حاجتك، قال حاجتي أن لا تستدعيني، لا تطلب مني أن أدخل قصره ولا آتيه، فخرج. فقال أبو جعفر أبياته الشهيرة: كلهم يمشي رويد، كلهم خاتل صيد غير عمرو بن عبيد، يعني كل من يأتيني هنا يتلطف في الكلام ويجامل في الحديث يبحث عن عطايا، كلهم يمشي رويد، كلهم خاتل صيد غير عمرو بن عبيد، إلا هذا ما يريد شيء. هذا الرجل على هذا الورع وكثرة الصلاة والصيام يقول: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير لما قبلت شهادة أحدهم ولو في قشرة بصلة، لأنهم فساق. فانظر العقل الذي دعاه إلى أن يعبد كيف دعاه إلى أن يقول بهذه الوصف على هؤلاء، يقول لأنهم اقتتلوا، والحق لابد أن يكون في أحدهما، فالآخر الذي ليس معه الحق ظالم لأخيه، ما دام ظالم فهو فاسق، ما دام فاسق لا تقبل شهادته. فنسي بحور الفضل العظيمة لهؤلاء الأربعة ولغيرهم من الصحابة، وأقحم نفسه حكما في رجال زكاهم الله جل وعلا في القرآن وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يتكلف شيئا ليس له تظهر عورته وتبين سوءته ويظهر للناس جهله، لكن العاقل ثمة أشياء لم يكلفنا الله بها ولا نسأل عنها ولا نطيق لها حملا، فنسأل الله لنا ولأنفسنا ولغيرنا العافية منها. قلنا يحبسون قبل دخول الجنة، ثم إن الخلق ممن كتب الله لهم الجنة يتوجهون إليها، وهذه الجنة لهم سنون في الدنيا يسألونها الله، وعندما يرونها يكادون يطيرون شوقا إليها، لأنهم ما صاموا ولا صلوا ولا عبدوا إلا من أجل دخولها، فهي الوعد الذي وعدهم الله جل وعلا إياه، لكنهم يجدونها مغلقة الأبواب الثمانية، فيفزعون إلى أبيهم آدم: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وفي هذا دليل على أن الجنة التي أدخلها آدم وحواء وأخرج منها هي جنة عدن التي وعد الله جل وعلا إياها عباده، وليس كما قال بعض أهل الفضل والعلم من أنها جنة أخرى. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا أن الناس ينتهي بهم المطاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، وينتهي بهم المطاف في دخول الجنة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من إكرام الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا أن الله أكرم هذا النبي إكراما لم يكرمه الله جل وعلا أحدا من خلقه إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله يقول: وقد أباح له النساء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، تقدم من تشاء تؤخر من تشاء، فالعدل لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وحتى من اعتزلتها وابعدتها أردت أن تقربها مرة أخرى هذا كله لك صلوات الله وسلامه عليه. يستفتح صلى الله عليه وسلم باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ وهذا مر معنا أن الإنسان إذا أراد أن يطرق دارا فإن الحق لصاحب الدار، من حق صاحب الدار أن يسأل، ولا يعد هذا خذلانا في الضيافة، لأن العاقل لا يعقل أن يدخل كل أحد بيته. وقلنا إنه مر معنا أن جبريل هو خير الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، في رحلة المعراج في السماء الدنيا أولا طرق الباب، فقال الخازن لجبريل: من أنت؟ فقال: أنا جبريل. الخازن يستكشف: أمعك أحد؟ قال: نعم معي محمد. فبعد أن عرف أن هذا جبريل وهذا محمد أذن لهما بالمرور والعبور، لأنه مالك للمكان، ولو كان القادم أفضل من أهل الدار، لكن أهل الدار المسؤول عنها من حقه أن يسأل. فيفتح باب الجنة فيدخلها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يدخلها الصالحون. والذي ندين الله به أن أول هذه الأمة دخولا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول بعض العلماء إن أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أول المهاجرين هو أول من يدخل هذه الجنة من هذه الأمة، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. يدخل أهل الجنة في الجنة فيعطون زيادة كبد النور، وهذه تحفة تقدم لهم، هكذا ورد الحديث، تحفة أهل الجنة في أول دخولهم قبل أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافه. القضية الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم هي قضية الجن، هل يدخلون الجنة أو لا يدخلون الجنة؟ الله يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فالآية صريحة أن هؤلاء الجن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوا قومهم إلى الإيمان، أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال الله بعدها: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا عند النحويين يسمى جواب، جواب الأمر، آمنوا أمر، أجيبوا أمر، جوابه يغفر لكم، إذا جاءت مجزومة ومعطوف عليها، ويجركم من عذاب أليم. قال فريق من العلماء إن الجن يكافؤون على إيمانهم أن الله لا يعذبهم بالنار لكنهم لا يدخلون الجنة، ومن أدلتهم هذه الآية، قالوا إن الله ذكر إيمانهم والآية في سياق الفضل والامتنان عليهم، فلو كان هناك جزاء على إيمانهم أعظم من الإجارة من العذاب الأليم وهو دخول الجنة لذكره الله جل وعلا. فقالوا فلما لم يذكر الله أنه يدخلهم الجنة دل على أنه يكفيهم من الثواب أن يجاروا من العذاب الأليم، واحتجوا بدليل عقلي، قالوا إن الجن من ذرية إبليس وذرية إبليس لا يمكن لها أن تدخل الجنة. هذا رأي. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه الخليفة الأمة بالمعروف أنه قال إنهم يكونون حول الجنة في أرجائها وأطرافها ولا يدخلون بحبوحتها. قال آخرون يدخلون الجنة لكنهم لا يرون بني آدم ويرونهم بنو آدم، عكس ما كانت عليه الحالة في الدنيا. وقال آخرون إنهم يدخلون الجنة لكنهم لا يطعمون ولا يشربون لأنهم قريب الخلق من جنس الملائكة فيعاملون معاملة الملائكة في أنهم لا يتلذذون بطعام الجنة ولا شرابها. والعلم عند الله أن هذه أقوال ليس عليها دليل، لكن أنا قلت من منهج العلم أن أذكر كل شيء ثم أبين ما نعتقد أنه صحيح، وقد ساقها جميعا الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وجعلها مرجوحة جدا، وقال الرأي الذي يراه، ونحن مقتنعون تماما بما دونه الحافظ ابن كثير. والحافظ ابن كثير في هذه المسألة بالذات حرر تحريرا علميا يدل على علو كعبه رحمة الله تعالى عليه في العلم، وهو بلا شك ذلك. قال الحافظ يرد عليهم، والآن انظر الصياغة العلمية حتى يعرف الناس ما كان عليه الأوائل الكبار من علم الجمع. قال إن الله قال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقال إن الآية مخاطب بها الثقلين، الجن مخاطب بها الثقلين، الجن والإنس، والآية في سياق الامتنان، فما كان الله ليمتن على الجن بجزاء لا يحصل لهم، ما كان الله ليمن على الجن بجزاء لا يحصل لهم. يعني إذا كان الله يقول لهم وللإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان يعيدهم بالجنتين، فإذا كان هذا الجزاء لا يحصل لمؤمنهم فلا عبرة ولا داعي لأن يمن الله عليهم بشيء لا يقع لهم، وهذا دليل في قوة بمكان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: إن الله جل وعلا إذا كان يعاقب كافره على أن يدخل النار وهو مقام عدل فلأن يعاقب ويكافئ مؤمنهم بدخول الجنة وهو مقام فضل من باب أولى. أعيد هذا، قال إذا كان الله جل وعلا يعاقب كافر الجن بدخول النار وهو مقام عدل، يعني عدلا أن يدخل النار إذا كفروا، فمقام الفضل في حق الله أولى بأن يثيب مؤمنهم فيدخل الجنة، هذه الثانية. الثالثة قال رحمة الله تعالى عليه: يشملهم قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهم يدخلون في عموم هذه الآية لأنهم مؤمنون وعملوا الصالحات. ثم قال دليلا، وهذا يسجل له رحمة الله تعالى عليه، قال: إنه إذا ثبت أن الله جل وعلا ينشئ للجنة خلقا، لأن الذين كتب الله لهم الجنة لا يملؤونها، يبقى زيادة مكان، ينشئ للجنة خلقا بأولى أن يدخلها من كل وآمن وعمل صالحا وهم الجن. هذه أجيبته، وهذا الذي عليه أكثر العلماء في أن الجن يدخلون الجنة، وقد حررت هذه المسألة زيادة في المعارف لي ولكم. نعود الحديث عن الجنة. حكم النبي أو شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عينا بدخول الجنة. والعاقل إذا سمع أو بلغه خبر نبوي يتأمله حتى يستفيد به عمليا، وإلا يصبح هذا العلم حج عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعد العشرة. والعشرة إنما سموا بالعشرة المبشرين لأنهم سيقوا في حديث واحد، لكن غيرهم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. شهد النبي للجنة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، وقال: ما دخلت الجنة قط، أي في الرؤيا، إلا ووجدت دفن عليك أمامي، أو سمعت خشخشتك في الجنة. ثم قال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. الآن ما يوجد رياء، ما رياء أو رفاق، لأن هذا مشهود له بالجنة. فقال: يا نبي الله، إن توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي، فأنا أكثر من الوضوء وأردف بعد ذلك الوضوء أن أتنفل ركعتين أربع ست، يعني مثنى مثنى. فظاهر الأمر أن هذا كان سببا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يقل له لا أظنه، هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. حارث بن نعمان رضي الله عنه كان بارا بأمه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قدم نموذجا عظيما في الجهاد في سبيل الله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لمناجير سعد في الجنة أعظم من هذا، إلى حرير أهدي له صلوات الله وسلامه عليه. وسعد رضي الله عنه أرضاه كان قد بذل جاهه وقلبه ونفسه في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. تحرر من هذا الوضوء وبر الوالدة من أعظم أسباب دخول الجنة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أعيانا. أما عامة الصحابة فمشهود لهم من حيث العموم، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تمس النار أحدا بايع تحت الشجرة، ومن لم تمسه النار قطعا سيكون في الجنة. لكن لا يشهد لهم عينا إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا إليها. قال: هذا رجل يخرج فتسفعه النار، يحبو مرة يكبو مرة، فيقول: يا رب أخرجني منها. فيخرجه الله منها وتلوح له شجرة، فيسأل الله أن يستظل بظلها ويزنو منها، فيأخذ الله عليه عهدا ومواثيقا لا يسأله غيرها، وهو يعلم أنه سيسأل، فيدنو من الجنة فترفع له شجرة أخرى، فيقول: يا رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيأخذ الله عليه عهدا ومواثيق فيأتيها، فترفع له الجنة شجرة أخرى أعظم من الأولين من الأولين، فيأخذ الله عليه عهدا ومواثيق. إذا دنا من الثالثة سمع أصوات أهل الجنة، فيسألها الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا له: يا ابن آدم ما يصيرني منك، أي ما يقطع سؤلك. ثم يخبره الله جل وعلا أن يدخلها، وله كمثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. فيقول الرجل: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فضحك صلى الله عليه وسلم لما حدث، قالوا يا رسول الله مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين إذا قال له عبده أتسخر بي وأنت رب العالمين، فيقول الله له لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قادر. وهذه على ما أشاء قادر نختم بها ونقف عندها. يجب أن تعلم وأنت ترفع يديك تسأل الله أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لنا ذنوب لا يقدر على غفرانها إلا الله، ولنا عيوب لا يمكن أن يسترها إلا الله، ولنا ديون لا يمكن أن يقضيها إلا الله، ولنا آمال لا يمكن أن يحققها إلا الله، ولنا مخاوف لا يمكن أن يؤمننا منها إلا الله. فإذا استقر في القلب أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، واستفتح العبد دعاءه وهو يدعو ربه بالثناء على الله ومدحه جل وعلا بما هو أهله، ثم صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، لحري بعد ذلك بما وقع في القلب وبما نطق به اللسان أن يستجاب له. واعلم أن الله أرحم بك من نفسك، فإن لم تعط العطية في حينها إما أن تؤخر، وإما أن يكافئك الله جل وعلا بأعظم مما سألت. وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. دخول أهل النار. دخول أهل، ما هذه الأصوات والافتغاثات؟ ما هذا الضجيج؟ وما تلك الرائحة الكريهة؟ يا إلهي، إنها النار. أهلها ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم إنكم ماكثون، فيجيبهم إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وبعد، فهذا بعون الله وتوفيقه اللقاء الأخير ضمن سلسلتنا في تعليقنا الموجز التعريفي حول أشراط الساعة، ثم عرجنا على البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة، واليوم نختم الحديث بالحديث معرفيا وإجماليا عن النار، أعاذنا الله وإياكم منها. النار هي الخزي الأعظم والخسران الأكبر الذي أنبأ الله جل وعلا عنه في كتابه، ولا خسران أكبر منها ولا ندامة بعدها. ومن حيث الناحية العلمية يقال إن النيران ثلاثة: نار تحرق ولها نور، لها ضوء، وهذه نار الدنيا، فإن نار الدنيا تؤذي من يقترب منها وتحرقه بقدر الله، وفي نفس الوقت لها منافع كونها تضيء ولها نور ومنافع أخرى. قال الله جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ونار الآخرة، نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، تحرق لكن ليس لها نور ولا ضوء ولا منافع، فلا يمكن أن ينتفع بنار جهنم أحد، لأن الله جل وعلا خلقها عذابا ولم يخلقها انتفاعا، فهي تحرق كما نار الدنيا في الأصل مع الفارق في الحرق، إلا أنه لا نفع من ورائها كما يمكن أن ينتفع من نار الدنيا. بقيت نار واحدة، هذه عارضة، وهي النار التي رآها موسى عليه الصلاة والسلام عندما اقترب من الشجرة عند جبل الطور قبل أن يكلمه ربه تبارك وتعالى. فهذه نار لها نور ولها ضوء لكنها لا تحرق، ولذلك لم تتغير الشجرة التي رآها موسى عليه الصلاة والسلام، إنما رآها تزداد خضرة. هذا مبدئيا. ثم نزدرك إلى أن الله جل وعلا جعل للنار خزنة، والرب تبارك وتعالى ثمة أمور أوكلها إلى بعض ملائكته، وهو جل وعلا غني عن هؤلاء الملائكة، لكن هذه أمور عظام يدبرها تبارك وتعالى كيف يشاء. والله جل وعلا جعل للنار خزنة عليهم قيم يقال له مالك، كما أن قيم الجنة يقال له رضوان، إلا أن الفرق بينهما أن مالك نص الله عليه في كتابه في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أما رضوان فلم يرد ذكره في القرآن لكن جاء في الآثار، يقول شوقي كما تلقاك دون الخلد رضوان. مالك أحد خمسة من الملائكة نص الله على ذكر اسمهم الصريح في كتابه، فالملائكة جم غفير وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن المذكورين نصا بأسمائهم الصريحة في القرآن خمسة: جبريل وميكال وهاروت وماروت، وكلهم ذكروا في البقرة، ومالك عليه السلام ذكر في الزخرف لوحده، وكرر جبريل عليه السلام في التحريم. هذا خزنة النار مسؤولون عنها، كما أن كما قلنا خازن الجنة رضوان. علي رضي الله عنه كانت له بعض المواقف بعض الحروب، وقفت معه قبيلة يقال لها همدان، قبيلة يمنية شهيرة، هذه القبيلة كلها آزرت علي رضي الله عنه وأرضاه، كانوا شيبا وشبانا معه، فقال يمدحهم: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخل بسلام، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخل بسلام. موضوع الشاهد أنه يتكلم عن استقبال أهل الجنة لخزنة الجنة لأهل الجنة، كذلك أهل النار جعل الله لها خزنة يكون استقبالهم غير استقبال خزنة الجنة لأهل الجنة، فأولئك يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أما هؤلاء لا يزالون يسألون أهل النار ويربخونهم على ما آل بهم إلى هذا الأمر. قال الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال العلماء: يمكث ألف عام لا يجيبه، ثم بعد ألف عام عياذا بالله يقول: إنكم ماكثون. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته لأن تحذر النار بكل وسيلة، حتى عبر عن ذلك بقوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولما كسفت الشمس في عهده خرج صلى الله عليه وسلم فزعا حتى أخطأ في إزاره وردائه، ثم صلى بالناس في محرابه المعروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحارب أنا سطرت كثيرا عمدا التي في الحرم اليوم ثلاثة: المحراب الذي يصلي فيه الأئمة الآن، هذا محراب بناه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبتعبير أصح موضع صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما الصديق والفاروق والنبي صلى الله عليه وسلم فلما كانوا يصلون فيه، لأن هذه التوسعة الجنوبية حدثت في عهد عثمان، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا محراب بقي اثنان، بقي محرابان: المحراب الذي في الروضة موجود الآن، هذا مكان صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاة الصديق والفاروق من بعد إلى زمن عثمان، وأما المحراب الذي خارج الروضة جهة الغرب فهذا المحراب بناه سليمان القانوني أحد سلاطين آل عثمان، كان المذهب الحنفي هو السائد في دولة آل عثمان، وكان الشافعية أكثر الناس حظا في المسجد النبوي آنذاك، فكانوا يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يوازي أهل مذهبه بالشافعية فبنى محرابا مواز لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجعله في الروضة، وهو المحراب الموجود الآن كما قلت مبني في غربي الروضة المشرفة. هذه المحارب الثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس اندلف إلى محرابه وصلى إماما، في أثناء صلاته تأخر إلى الوراء قليلا، ثم حدث الناس بعد الفراغ من الصلاة وأخبرهم بأمور عدة، قال: كل شيء توعدون به رأيته في صلاتي هذه، حتى النار رأيتها أمامي ولأجل ذلك تأخرت خوفا من أن يأتيني لفحها. ثم قال: وجدت فيها أصحاب المعاصي كلهم، حتى رأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار، حتى رأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار. صاحب المحجن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس على معهود ذهني، أنت الآن أنا أقول لك صاحب المحجن تقول: من صاحب المحجن؟ كل الناس عندهم محاجن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس على معهود ذهني. صاحب المحجن رجل مشهور كان في الجاهلية اسمه عمرو بن مالك. هذا عمرو عنده عصا فيها محجن يعكفها من المحجن معروف معكوف والعصا طويلة وفي أعلاها محجن، ويجلس للحجاج والمارة في الطريق. فإذا مر رجل معه متاع علق محجنه في المتاع، فيعلق متاع الرجل المار بالمحجن فيصبح عنده. فالرجل هذا واحد من اثنين، إن فطن وتلبه ورجع يسأل عن متاعه اعتذر له عمرو بهذا بأن متاع علق بالمحجن قدرا صدفة، أنا آسف، ويعطيه المتاع ويمشي. وإن كان الرجل لم يفطن ولم يتلبه أخذ المتاع ومكث دهره كله لا يعرف إلا خواصه حتى اشتهر. ينجم عن هذا أن من أعظم أسباب دخول النار بعد الكفر كما سيأتي هي قضية ظلم العباد وأخذ حقوقهم، من أعظم أسباب دخول النار عياذا من ذلك، في الصغير في الأمر الحقير أو في الأمر الكبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ شبر يطوق بسبعة أراضين، وهو أخذ شبر، وقال في الظلم ولو عودا من أراك، لأن حقوق الناس لا يجوز شرعا لأحد أن يأخذها ويقتحمها وينالها بأي طريقة، علموا ذلك أو لم يعلموا يستغل الإنسان جاهه أو غيره. يؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم قال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نأتي في الأول، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال الإمام القرطبي رحمه الله وهذه الصياط موجودة عندنا في المغرب إلى الآن، هذا في زمنه. قال صديق حسن خان في يقظة أولي الاعتبار رحمة الله تعالى عليه، وهو جاء متأخرا عن القرطبي، قال بل هذه الصياط وهؤلاء الناس موجودون في كل زمان ومكان، وهي عند أهل الثراء والجاه والسلاطين أكثر من غيرهم. موضوع الشاهد الربط بين الحديثين قضية أن ظلم العباد أيا كان من أعظم أسباب دخول النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات. قال في نفس الحديث الذي رأى فيه النار قال بعدها عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طالبن بحقوقهن، قلنا لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن، أو الترتيب تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يجري على لسانكم اللعن، تكفرن العشير عشير الزوج، أي ربما أسدلك المعروف سلو المعروف سلو المعروف، ثم يأتي منك إنكار لذلك المعروف الذي أسدى إليه الزوج. وهذه صفة غالبة في النساء عموما. هذا الأمر قلت يدل على أن الإضرار بالناس من حيث الجملة من أعظم أسباب دخول النار، على أن السبب الأعظم في دخول النار والخلود فيها هو الكفر، فليس بعد الكفر ذنب، والكفر والشرك بالرب تبارك وتعالى أعظم أسباب دخول النار، بل هو السبب الأعظم. ويفرق عن غيره أن الكفر والشرك عياذا بالله ليس فقط سبب في دخول النار، بل إنه سبب مقتض تماما للخلود فيها. فالكفار والمشركون لا يمكن أن يخرجوا من النار البتة. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا ذكر الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فأهل الكفر وأهل الشرك خالدون مخلدون في النار أبدا. أما أهل الإيمان من مات على التوحيد ولم يأتي بذنب يخرجه من الملة فهذا مهما طال بقاؤه في النار سيخرج منها لا محالة، هذا الذي اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى. تأتي أحاديث عن أقوام ظاهر القرآن أو ظاهر الحديث على أنهم مخلدون، ومن أشهرهم طائفة. الأول من قتل نفسا عمدا فإن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مر معنا في الحساب والجزاء أن أول ما يحاسب عليه الخلق الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء، وأي مقتول يقتل عمدا ينجم عن هذا الأمر ثلاثة أمور، ينجم عن هذا الحدث ثلاثة أمور: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. فأولياء الدم يخيرون ما بين القصاص أو الدية أو العفو، ولهم أن يختاروا إحداها. وحق الله جل وعلا، هذا نؤجل الحديث عنه لأنه يتعلق بحديث، وحق للمقتول، وهذا لا يمكن أن يسقط حتى لو عفى أولياءه. والد قتل وعفى أبناؤه، فحق الوالد لا يسقط، يوم القيامة يطالب بحقه، لأن الميت لا يستفيد شيئا من عفو الناس، فعلى ذلك له حق يطالب به يوم القيامة. بقي حق الله. ظاهر الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، على أنه مخلد بالنار. لكن أهل العلم، جمهور العلماء، يقولون إن الآية تجري مجرى الوعيد، وأنه إذا مات على التوحيد على الإيمان ولم يأتي بناقض، فإن الخلود هذا خلود مؤقت، وإنما ساقه الله بهذه الطريقة للزجر ولبيان حرمة الدماء، وإلا إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الأول. الأمر الثاني وهو قريب منه: قاتل نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طعن نفسه فهو خالد في النار مخلدا فيها أبدا، ومن حسن سما فهو خالد في النار مخلد فيها أبدا. وفي الحديث الآخر: عبد بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. لكن هذه الأحاديث تحمل على أنها أحاديث وعيد، يراد بصياغتها زجر الناس عن هذا العمل، لا تحمل على أن صاحبها يخلد خالدا في النار، لأن القرآن والسنة مع بعضهما أو كلاهما لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. وقبل أن يحكم الإنسان على حديث ويفقه معناه، يجب أن يجمع قرائنه وأمثاله في نفس الباب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أن رجلين من الصحابة كان في سفر، رجل وابن عمه، فأحدهما أصابه مرض فلم يصبر فقطع عروق يده فمات، نزف حتى مات. ثم إن صاحبه قبل أن يقدم إلى المدينة رآه في المنام وهو في هيئة حسنة إلا يديه مغلولة، فقال له: يا ابن عم، ما فعل الله بك؟ قال: إن الله قد غفر لي كل شيء. قال: فما بال يديك؟ قال: إن الله قد قال لي: إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك، لأنه قتل نفسه بقطع عروقه كما بينت. فأخبر هذا الصاحب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القتل وبخبر الرؤية، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. موضوع الشاهد من الحديث، قال العلماء إن هذا يدل على أنه لا يخلد في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو بالمغفرة لرجل كتب الله له الخلود في النار. ذكرنا الطائفتين وذكرنا مسألة الوعيد. أعظم ما يتمناه أهل النار عياذا بالله شربة الماء. قال الله جل وعلا بعد أن بين في النداءات التي في الأعراف نداءات عدة، ختمها الله بقوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هنا أخذ العلماء أن الصدقة إذا أطلقت أفضل ما تكون في الماء، وثمة أحاديث تؤيد هذا المعنى. فأهل النار أعظم ما يطلبون الماء يطلبونه أولا من أهل الجنة كما نصت الآية، فيجيبهم أهل الجنة: إن الله حرمهما، أي الماء والطعام، على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. ثم إنهم يستغيثون في النار نفسها، قال الله في الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا، واقع في جواب الشرط، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هنا يغاثون بماء كالمهل، أي في منتهى الحر كالزيت، فيقرب منهم ليشربوه، فقبل أن يشربوه من أن يرفعوا بأيديهم إلى أفواههم تسقط فروة جلودهم من حر هذا النار، فكيف إذا شربوه؟ أعاذنا الله وإياكم منها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. أهل المعاصي في الدنيا من المؤمنين يعذبون إن كتب الله جل وعلا لهم النار، يعذبون لهم فيها ما شاء الله لهم أن يعذبوا. قد مر معنا أن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود لكرامة هذا الفعل عند الله جل وعلا. فمن عذب كأكلت الربا وأكلت أموال اليتامى ظلما والمصورون، ومن ورد في حقهم العذاب والوعيد، فإن النار تحرق منهم كل شيء إلا مواضع السجود. النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن ولا تبيدان ولا تفنيان، وأهلها لا يرتحلون عنها ولا يبيدون. فأما أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، وقال الله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وكذلك أهل النار خالدين فيها، قال الله في الآية التي قبلها: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأيا كان خلاف العلماء في الاستثناء هنا، إلا أن أحدا لم يقل أن أهل الجنة يخرجون منها أو أهل النار يخرجون منها، إنما اختلفوا في معاني الاستثناء على معان عديدة. والله جل وعلا قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقضى عليهم فيموتوا، وأخبر أنهم لا يخرجون منها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه جملة ما يمكن أن يقال في الحديث عن النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا مرارا أن النبي أدرك نبوته 4 أعمام، آمن منهم 2 وكفر 2، لذان آمن حمزة والعباس، ولذان كفر أبو لهب وأبو طالب. فأبو لهب كان عدوا أمره مقضي، أما أبو طالب فناصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا كما مر معنا من شفقته أنه لما كانت قريش قد حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم في شعر بني هاشم، كان يأتي في الليل فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ويجعله ينام في منطقة، ثم يأتي بأحد أبنائه ويجعله ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بيت قرشي عرف موقع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في تلك الأيام لا يوجد ضوء، عرف في أول الليل أين بات النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقتله ليلا، يقتل ابنه ولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله: إنك لا تهدي من أحببت، ومحبة الكافر غير جائزة. فالله لا يتكلم عن إنك لا تهدي من أحببت، تحبه توده، لكن المفعول به محذوف، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أي إنك لست محب، لست قادرا على أن تهدي من تحب له الهداية، من تحب له الخير، من تحب له أن يدخل صراطك المستقيم. وقريش كما مرنا معنا صنعت كل شيء لآلهتها إلا السجود، لم تضع جباهها لما فيها من أنفة. وهو أبو طالب يقول: كل ما في دينك حسن إلا أنني أضع جبهتي وأرفع عجيزتي. وكان يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. قصيدة طويلة يثبت فيها أنه مقتنع تماما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنفة كانت قريش تأتيه من هذه الأنفة: أترغب عن دين آبائك، أترغب عن دين عبد المطلب، حتى مات وهو يقول: بل على دين عبد المطلب. هذا تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشفاعة لأهل النار الكفار منتفية، الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن استثني أبو طالب استثناء جزئي، وهو يكون أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. بقي أن نختم أيها المباركون: إن النار مخلوقة خلقها الرب تبارك وتعالى، فالسبيل الأعظم للنجاة منها أن نسأل من خلقها أن يجيرنا منها، نسأل من خلقها أن يجيرنا منها. وقال الله وإياكم نفح جهنم، وصلى الله على محمد وعلى آله، وهذه آخر الدروس، والحمد لله رب العالمين. ومن بسم الله الرحمن الرحيم. وقدر الله حقق هذا الشأن العظيم والمنزل الكريم والمطلب الجليل له شواهد تدل على، كما أن هناك قرائن تدل على من نأى عنه وبعد عنه صفات المجد، أنه جل وعلا وعلا وحده من يخلق وغيره فهو مخلوق فهو مخلوق. كل من يستطيع أن يثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبد. هذه امرأة كان همها أن يكون لها ولد فسألت ربها أن تحمل رزقها الله الولد فلما اطمأنت على أنها رزقت حملا دون أن تدري. وتلك المفاجأة الضعف بالعلاء فإن رؤياك للنقص في الخلق يسوقك لأن ترى الكمال في الخالق. لا تنسى ذكر الله. شج رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسال الدم على وجه حتى يرى الناس وجه نبيه وهو يعتريه ما يعتري وجوه المخلوقين فيقع في القلوب والعقول أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول وجه الله الحي القيوم. يرينا الله الضعف في نبيه حتى نرى كمال القوة في ربنا جل جلاله. فالمؤمن إذا كان يجد في نفسه حب المجالس التي يذكر الله فيها هذا من القرائن والبراهين على أن ذلك العبد يعظم الله رب العالمين. وهنا يتميز من هو واثق من منهج الله عمن هو غير واثق من منهج نحن نذنب وليس لنا إلا الله يغفر ذنوبنا. نحن نطيع الله بتوفيقه وليس لنا إلا الله يثيبنا على طاعته. ولنا عيوب تلبسنا بها وليس لنا إلا الله يسترها. مآسي المسلمين قسوة القلب تكبر على الخلق البعد عن قيام الليل بخس الناس حقوقهم حري بعبد نفدت خزائنه أن يسأل ربا لا تنفد خزائنه. وإنني أخاطب كل مبتلى والله إن الله أرحم بك بك من نفسك. والله من يعرف عظمة الله وسعة رحمته لا يملك إلا خيارا أو حدا هو حسن الظن برب العالمين جل جلاله. رب العالمين جل جلاله هو الله علم لا